أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الوحدة العددية كما يقال هذا واحد في مقابله اثنان في مقابله ثلاثة في مقابله أربعة، الواحد مقابل الكثير يسمى بالوحدة العددية. المراد بالوحدة العددية أن يكون في مقابله غيره، فالوحدة العددية هي وحدة تنتزع من عدم وجدانه ما لغيره، إذ لو كان واجدا لما في غيره لم يكن واحدا وحدة عددية. مثلا إذا افترضنا أن عندنا ماء، مثلا ماء حوض أو ماء خزان، هذا الماء فرقناه على آنية متعددة، وضعنا في كل إناء مقدار من الماء. هذا الإناء الموجود، الإناء الأول لنفترض، هذا الإناء الأول وضعنا فيه مقدار من الماء، ووضعنا في الإناء الثاني مقدار من الماء. هذا الإناء الأول نقول عنه واحد. ما معنى واحد؟ واحد يعني ليس فيه ما في الإناء الثاني، إذ لو كان فيه ما في الإناء الثاني لم يكن واحد مقابل الإناء الثاني، لكان ماء واحدا. إنما صار هذا الإناء واحد والإناء الثاني ثاني لأن الإناء الأول ليس فيه ما في الإناء الثاني، فصار هو مقابل واحد، والإناء الثاني بما أنه ليس فيه ما في الإناء الثالث صار الإناء الثاني واحد مقابل الإناء الثالث. الوحدة هنا انتزعها العقل من الحد السلبي، يعني عدم وجدان هذا الإناء ما في غيره. لأجل عدم وجدان ما في الإناء، لعدم وجدان هذا الإناء ما في غيره، صار هذا الإناء واحد مقابل غيره، والإناء الثاني لعدم وجدانه ما في الإناء الثالث صار واحد مقابل غيره. فالوحدة ليست معنى إيجابي، يعني الوحدة العددية لا ترجع لحد إيجابي، بل ترجع لحد سلبي، وهو عبارة عن انتزاع الوحدة من عدم وجدان هذا الإناء ما في الإناء الآخر، من انسلاب ما في الإناء الثاني عما في الإناء الأول. هذا ما يعبر عنه بالوحدة العددية. وإلا قبل أن نفرق هذه الآنية، قبل أن نفرق هذا الماء إلى آنية، قبل أن يفرق هذا الماء إلى آنية، ما كان هذا واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة وهذا أربعة. إنما حصلت الوحدة العددية بأن كان هذا واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة بعد شنو؟ بعد التفريق. التفريق هو الذي استلزم الوحدة العددية، لأن التفريق جعل هذا فاقدا لما في هذا فصار واحدا في مقابله، وجعل هذا فاقدا لما في هذا فصار هذا واحدا في مقابل ذاك. وإلا لولا التفريق ما كان عندنا لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. الوحدة العددية حصلت نتيجة التفريق، يعني الوحدة العددية مفهوم انتزع عن حد سلبي عدمي، وهو عدم وجدان هذا الماء لذلك الماء وعدم وجدان ذاك الماء لذاك الماء. هذا المراد به الوحدة العددية. الوحدة العددية تصور كثير أن الله تبارك وتعالى، عندما نقول بأن الله واحد تصوروا معنى الوحدة يعني الوحدة العددية، الله واحد يعني واحد عددان. لذلك اعترضوا على النبي محمد صلى الله عليه وآله. فقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحد، يعني وحدة عددية مقابل آلهة متعددين خلاهم واحد، تصوروا أن معنى الوحدة هو الوحدة العددية. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، كيف جعل الكثير واحدا؟ تصوروا أن معنى الوحدة هو الوحدة العددية. والحال بأنه لا يمكن وصف الله بالوحدة العددية، يعني أنه واحد مقابل كثير، أنه واحد مقابل متعدد. لماذا؟ لأن لازم الوحدة العددية المحدودية، والمحدودية منافية لإطلاق وجوده تبارك وتعالى. إذا قلنا بأن هذا واحد بمعنى الوحدة العددية، يعني هذا ليس فيه ما في غيره، فصار محدودا بعدم وجدانه لما في غيره. مقتضى الوحدة العددية أن يكون الواحد عددا محدودا بعدم غيره، غيره هم واحد عددا فهو محدود بعدم غيره، وهكذا. مقتضى الوحدة العددية المحدودية، هذا محدود بعدم غيره، ومحدودية الوجود منافية لكون الوجود وجودا إطلاقيا، وجودا سعيا لا حد له، لا يشوبه حد، لا يحده قيد، لا يطرح عليه نقص من أي جهة ومن أي طرف. إذن وصف الله بالوحدة العددية أمر غير معقول. هذا ما أردنا بيانه في الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى متصف بالوحدة الذاتية لا بالوحدة العددية. والمقصود بالوحدة الذاتية أن وجوده تبارك وتعالى يستدعي أننا كلما فرضنا كمالا ووجودا آخر فذاك الوجود والكمال محاط بوجوده، ذاك الوجود والكمال مستفاد من وجوده. معنى الوحدة الذاتية أنه أن وجوده يقتضي كلما فرض من كمال ووجود فهو منه ومستفاد منه ومحاط بوجوده تبارك وتعالى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا إذا افترضنا أن هناك مثلا خطين، خط منتهي وخط غير منتهي. لنفترض أن هناك خطين، خطا منتهيا وخطا لا نهاية له. والمقصود بالخط الذي لا نهاية له يعني لا نهاية له من تمام أطرافه، مو لا نهاية له فقط من جهة الطول مثلا لا متناهي، يعني من جميع أطرافه، من جميع أطرافه لا متناهي. يعني إذا افترضت من ناحية العرض متناهي خرج عن محل الكلام. فرضنا خطا متناهيا سواء طولا أو عرضا، فرضنا خطا لا متناهي من تمام الجهات، يعني من جهة طوله هم من جهة عرضه. معنى أن هذا متناهي وذاك لا متناهي هو إحاطة لا متناهي بالمتناهي. إذا فرضت هذا متناهيا وهذا لا متناهي، معنى أن الخط الثاني لا متناهي طولا وعرضا، يعني إحاطته بالخط المتناهي، بحيث يقع الخط المتناهي تحت إحاطة لا متناهي وتحت دائرته، وإلا لم يكن لا متناهيا. معنى كونه لا متناهيا أنك كلما فرضت خطا آخر من الخطوط فهو داخل تحت خطيته، تحت إحاطته، وإلا لم يكن لا متناهيا. بمعنى أن أي خط آخر من الخطوط فهو معتمد عليه، مأخوذ منه، وإلا لم يكن هذا الخط لا متناهيا. إذن فبالنتيجة، بما أننا نعتقد أنه تبارك وتعالى واجب الوجود، يعني وجوده ذاته لم يستفد ولم يكتسب ولم يستند في وجوده إلى شيء آخر، وجوده عين ذاته هو عين الوجود تبارك وتعالى، لأنه لو استند إلى وجود آخر لم يكن هو الخالق، لكان الخالق هو الشيء الآخر. مقتضى أنه خالق أن وجوده عين ذاته، ومقتضى أن وجوده عين ذاته إطلاق وجوده، فلا حد له لا من جهة ولا من طرف ولا من صفة ولا من أي مفهوم من المفاهيم فرضناه في حق ذاته تبارك وتعالى. وجوب وجوده يقتضي أنه تبارك وتعالى لا حد له، لأنه متى ما كان له الحد افتقر إلى من يعطيه هذا الحد. متى افترضتم أن له حدا من جهة افتقر إلى من يعطيه ذلك الحد، وافتقاره إلى من يعطيه ذلك الحد خلف كونه واجب الوجود، وأنه عين الوجود، ولم يستند في وجوده إلى أي منشأ آخر وإلى أي مصدر آخر. وجوب وجوده، خالقيته تقتضي وجوب وجوده، وجوب وجوده يقتضي إطلاقه وعدم محدوديته، إطلاقه وعدم محدوديته يقتضي وحدة ذاته. بمعنى أن نكون كلما فرضنا وجودا آخر أو فرضنا كمالا آخر أو فرضنا خلقا آخر فهو محاط بوجوده، مستند إليه، مستفاد منه. هذا معنى الوحدة الذاتية، وهذا هو معنى وحدانيته تبارك وتعالى. الأمر الثالث، بما أنه تبارك وتعالى واحد بالوحدة الذاتية لا بالوحدة العددية، لذلك نلاحظ أن القرآن الكريم يركز على هذه الوحدة الذاتية، من جهة يعبر عنه بالأحد، قل هو الله أحد، ما يعبر عنه بالواحد في هذه الآية. ليش؟ حتى يبين لنا أن المراد بالوحدة وحدة الذات لا وحدة العدد. المراد بالأحد، الأحد رمز وعنوان للوحدة الذاتية. قل هو الله أحد، أحد يعني شنو؟ يعني لا يتصور شيء آخر إلا وهو منه، وليس مستقلا عنه. قل هو الله احد. ثانيا يفرع على ذلك، يعني لانه واحد وحدة ذاتية بمعنى لا شيء اخر معه، بمعنى لا حد له حتى يكون وراء حده شيء، بمعنى ان لا شيء الا وهو منه ومحاط به، فرع عليه الله الصمد. من لم يكن له ثاني ومن لم يكن وراءه شيء فهو صمد، يعني جميع انحاء الوجود وذرات الوجود صامدة اليه، متجهة اليه، تستقي منه وتستند عليه. الله الصمد يعني يصمد له جميع الوجود بجميع ذراته واجزائه. ولانه واحد وحدة ذاتية فلذلك لم يلد ولم يولد. لو ولد من شيء لم يكن مطلقا، ولو ولد شيء لكان محدودا بوجود ولده. لم يلد ولم يولد، بل مقتضى وحدته الذاتية ان لا ثاني له، ولم يكن له كفوا احد. ايضا تلاحظ القرآن الكريم عندما يعبر عنه بالواحد اضيف الى كلمة قهار حتى لا يتوهم الوحدة العددية. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اضيف الى كلمة قهار. أأرباب متفرقون ام الله الواحد القهار؟ اضافة كلمة قهار لنفي الوحدة العددية، يعني ان ذاته واحدة بحيث لو فرض وجود اخر فهذا الوجود منه ومستند اليه، ولو فرضنا الوجود الاخر وجودا مستقلا لكان وجوده تبارك وتعالى محدودا بذلك الوجود الاخر، ومحدودية وجوده بالوجود الاخر تنافي قهاريته وتنافي غالبيته وتنافي ان وجوده هو المصدر الاول لكل وجود. فلله القوة جميعا ولله العزة جميعا، ام الله الواحد القهار. لذلك في الدعاء الشريف قال لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ولي يعني عليه، عليه ولي، لأنه ذليل، الذليل يجعل عليه ولي. كل من كان ذليلا لصغره مثلا أو لعدم رشده مثلا خلوا عليه ولي. ليس هو ذليلا حتى يكون له ولي. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفمن كان واحدا بالوحدة الذاتية فهو الكبير حقا، بمعنى ان لا كبر ورائه، اي كبر تفرضه فهو مستفاد من كبره تبارك وتعالى. لذلك لما اشار الى الوحدة الذاتية اشار الى الكبر وقال وكبره تكبيرا، يعني لا كبير غيره ولا كبير الا وكبره مستفاد من وجوده تبارك وتعالى. هذا تمام كلامنا في هذه الفقرة. نأتي لبعض مسائل الصوم. يقول قدس سره: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة حتى مضى عليه يوم أو أيام. لو أن إنسان أجنب ولم يغتسل غسل الجنابة ناسيا إلى أن مضى عليه يوم كامل وهو جنب أو أيام وهو جنب، يجب عليه أن يقضي الصوم، لأن الصوم صحة الصوم مشروطة بالخلو من الجنابة، وأن يقضي أيضا الصلاة لفقدانه الطهور، لا صلاة إلا لطهور. هنا صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، ما ذكر إلا بعد ما طلع الشهر كله، قال عليه أن يقضي الصلاة والصيام. فإذا حينئذ نسيان الغسل موجب، نسيان الغسل يوم كامل أقصد، يعني مو نسى كم ساعة وبعدين ذكر، إذا نسي الغسل يوما كاملا أو أياما وجب عليه قضاء هذا الصوم وقضاء الصلاة. وهذا أمر خاص بشهر رمضان وليس عاما، يعني لو نسي الغسل في صوم المنذور أو نسي الغسل في الصوم مثلا المستحب لا، صومه صحيح لا شيء عليه. إنما يكون نسيان الغسل مبطلا للصوم إذا كان نسيان الغسل في صوم شهر رمضان، وأما صوم غيره من المندوب أو من المنذور مثلا حتى لو نسيه يوما كاملا الصوم صحيح ولا شيء فيه. كما أن الأقوى عدم إلحاق الحيض والنفاس، لو أن المرأة برئت من حيضها ونفاسها ولم تغتسل نسيانا حتى مضى يوم أو أيام صومها صحيح، صلاتها تعيدها لأنها صلت بدون طهور، صلاة تعيد لكن صومها صحيح. نسيان الغسل إنما يكون مبطلا للصوم إذا كان نسيانا لغسل الجنابة، أما نسيان غسل الحيض أو نسيان غسل النفاس صحيح الصلاة لا بد أن تقضيها لأنها بدون طهور لكن الصوم لا يجب قضاؤه. المسألة التي بعدها، لا يجب على من تيمم بدلا من الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر فيجوز له النوم إلى آخره. هذا كلام صاحب العروة سيد الخوي قدس سره، يقول بأنه لا يجوز له النوم اختيارا. يعني الآن مثلا إذا افترضنا أن إنسان أجنب بمباشرة زوجته أو باحتلام مثلا ليلا ولم يكن الوقت يسعه للغسل ولم يكن يسع إلا التيمم فاضطر أن يتيمم، أو هو من الأول لا يستطيع استعمال الماء كما لو كان مريضا فوظيفته التيمم، إذا تيمم هل يجوز له أن ينام مع أنه إذا نام سينتقض تيممه وبالتالي سيكون صومه على جنابة؟ هل يجوز له أن ينام أو ينتظر بعد أن يتيمم إلى أن يطلع الفجر؟ سيد الخوي يقول لا يجوز له أن ينام اختيارا، لو غلبه النوم قهرا، والنوم سلطان، ناس يناموا حتى في الصلاة هل الله لا زين، لو غلبه النوم قهرا وهي مسألة أخرى ولا شيء عليه، لكن اختيارا لا يجوز له أن ينام اختيارا. ليش؟ لأن التيمم مبيح لا رافع، يعني التيمم ما يرفع الجنابة إنما يبيح الدخول في الصيام فقط فقط. هذا نظير شنو؟ نظير أن إنسان يضيق عليه الوقت مثلا وقت الظهر، كان في سفارة وكان في شغل وما صلى، أدركه الوقت ما باقي عن غروب الشمس إلا نفترض شنو دقيقتين، ما يقدر في هالدقيقتين يتوضأ وشنو ويصلي فتيمم. هذا التيمم ما يرفع الحدث إنما يبيح له الدخول في الصلاة فقط. التيمم مبيح لا رافع، وبالتالي هو بعد ما يصلي بهذا التيمم للصلوات الآتية لابد شنو أن يتوضأ، الحدث ما ارتفع. التيمم مبيح لا رافع. هنا أيضا بالنسبة لهذا الشخص، هذا الشخص أنه أجنب ليلا وما يقدر يغتسل إما لضيق الوقت أو لمرض فتيمم، التيمم غاية ما ينفع أن يبيح له الدخول في الصيام، يعني أن يطلع عليه الفجر من دون خلل، وإلا فالجنابة باقية لم ترتفع. لذلك عليه بعد أن يطلع الفجر أن يغتسل. عن ماذا؟ أن يغتسل لكي يصلي صلاة الفجر. فقط التيمم ينفع في الناحية أن يطلع عليه الفجر وهو شنو؟ وهو ممن يجوز له الصوم، بس ينفعته النقطة، وإلا هو مو طاهر، يجب عليه أن يغتسل لصلاة الفجر. إذن فالتيمم مبيح لا رافع، بناء على أنه مبيح لا رافع ما يقدر ينام، لأنه متى ما نام المبيح ارتفع. لو كان التيمم رافع لكان على طهور، ينام عادي لأنه على طهور مثل من ينام بعد الغسل، لكن التيمم مبيح فقط، فلذلك لا بد أن يبقى مستيقظا حتى طلوع الفجر. أما مسألة تعدد النوم ووحدة النوم، هذه مسألة نتعرض إليها الآن. شخص أجنب والتفت إلى أنه أجنب، إما باحتلام أو بمباشرة مثلا، هل يجوز له النوم بعد أن أجنب، بعد أن التفت إلى جنابته؟ هل يجوز له النوم قبل أن يغتسل أو لا يجوز له النوم؟ هنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون عازما على ترك الغسل، يعني أنه يريد أن ينام إلى أن يطلع الفجر، فهو عازم على ترك الغسل، هذا لا إشكال في بطلان صومه، هذا لا إشكال في بطلان صومه سواء نام أو ما نام، ما دام عازما على ترك الغسل حتى يطلع الفجر فهو متعمد للبقاء على جنابه، فيدخل تحت النصوص التي قرأناها أمس في من تعمد البقاء على الجنابة أن صومه باطل. بل إذا لم يغتسل يكون حينئذ عليه القضاء والكفارة. الصورة الثانية أن لا يعزم على ذلك، بل ناوي على ماذا؟ ناوي على أن يغتسل، أراد أن ينام ولكنه عازما على الاغتسال، لأنه يحتمل أنه يستيقظ قبل طلوع الفجر. هذا الشخص أيضا على فرضين. فرض الأول أن يكون معتاد الانتباه، يدري عن نفسه ينتبه، عادة ما ينام نوم متواصل، عادة ينتبه من النوم. إذا كان معتاد الانتباه لا بأس، خلينا مرة ثانية، ما دام معتاد الانتباه خلينا مرة ثانية لا بأس. فإن جلس واستيقظ واغتسل خوف، وإن لم يجلس صومه صحيح حتى لو طلع عليه الفجر وهو بعد لم يغتسل، ما دام قد نام وهو معتاد الانتباه فصومه صحيح ولا إشكال فيه. الكلام في الشخص اللي مو معتاد الانتباه، يدري عن راسه فقيل، ناس راسه مو ايش فقيل في النوم، صخرة لا ناموش حركه. من ذيك السنة في قم قبل 18 سنة واحد من الجماعة كان نائم ويانا، هذا صار الزلزلة في قم وما جلس، زلزلة صار، صارت زلزلة سقطت بيوت بعد ناس، وهذا ما جلس أبدا، ما جلس ولا واحد ولا صار. إن الله يقدر يزلزل كل شيء، لم ما زلزلك ما عرف إلا بعد أن طلع الفجر، الناس صارت زلزلة وصار كذا، ما أدري عن شيء أصلا. فإذا بالنتيجة من نام عازما على الاستيقاظ، نام عازما على الاستيقاظ ولكنه مو معتاد الانتباه، يدرى عن نفسه إذا ينام ما يجلس من النوم إلى نام، فحينئذ الأعلام فصلوا بين النوم الأولى والنوم الثانية والنومة الثالثة. أما بالنسبة إلى النوم الأولى، إذا افترضنا أنه يدري عن نفسه ما يجلس إذا ينام وقال أنا مع ذلك ما أنام إن شاء الله أجلس، يدري عن نفسه ما يجلس ومع ذلك نام، يقول السيد لا خلاف في كونه ممن تعمد البقاء على الجنابة. هذا الشخص إذا يعرف عن نفسه، يحرز من نفسه أنه لا يجلس ومع ذلك فقد نام، هذا يعتبر ممن تعمد البقاشن على الجنابات، وحينئذ لا يصح له النوم، فلو نام وطلع الفجر فحينئذ عليه قضاء ذلك اليوم. بل إيه؟ فإذا طلع عليه الفجر وكذلك ليش يجب عليه الكفارة؟ الكلام يعتبر متعمد. زين، أما إذا كان الشخص فرضنا أنه معتاد الانتباه، أو أنه واثق من نفسه أنه يجلس، أكو ساعة مثلا أكون يوقظه، واثق من نفسه بأنه يجلس، فحينئذ تارة ينام غافلا عن الصوم كلية، نام ذاهلا أن باكر صوم، يدري عن نفسه ينتبه، لكنه ذهل أن غدا يوم من أيام الصيام فنام ذاهلا عن ذلك. هنا أيضا يقول السيد يجب عليه قضاء اليوم وإن كان لا يجب عليه الكفارة. أما إذا افترضنا بأنه لا معتاد الانتباه وملتفت إلى الصوم وعازم على الاستيقاظ مثلا ومع ذلك نام، النوم الأولى لا بأس بها، نام يعني علم أنه جنوب ثم نام فأصبح وهو جنوب صومه صحيح. النوم الثانية نام ثم جلس ثم نام، النوم الثانية إذا أصبح عليه الصباح وقد نام نومة ثانية فعليه القضاء دون الكفارة، يجب عليه القضاء دون الكفارة. أما إذا نام وجلس ثم نام وجلس ثم نام، يعني النومة الثالثة بعد طامع يبعد، كل ما ينام قال يلا خلنا ننام وبقعد، زين، فهنا في النومة الثالثة أغلب الفقهاء ذهبوا إلى أن عليه القضاء والكفارة، إلا أن السيد قدس سره السيد الخوي يقول الأحوط أن عليه الكفارة من باب الاحتياط، وإلا فلا يجب عليه دفع الكفارة. صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح، قال لا شيء عليه، قلت فإنه استيقظ ثم نام، يعني النوم الثانية حتى أصبح، قال فليقض ذلك عقوبتان، يعني ليش نام مرة ثانية، فليقض ذلك عقوبتان، يعني عليه القضاء من باب العقوبة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وإن شاء الله يأتي الكلام في المفتر الآخر. الحمد لله رب العالمين. اللهم بالزهراء وأبيها وبعدها وبنيها السر المستودع فيها صلواتك عليهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، أيد علماء الدين العالمين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، اشف المرضى وفك الأسرى واقض حوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج اللهم عن جميع المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، وفقنا لمرضاتك، جنبنا معصيك، وارحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ سلام الفاتحة تسبق الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.